كل عام وأنتم بخير أيها الأحبة الكرام، ونستمع الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا خلالهما نهرا

فعسى ربي الله العظيم الفاتح.